مع تفتح أزهار نيسان تطل علينا ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي الذي قاده رجال عظماء سطروا أروع الصفحات في البطولة والفداء والوحدة الوطنية. وبهذه المناسبة بدأت فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين، والتي تذكرنا بأهمية معاني الجلاء السامية التي رسخها الشيخ صالح العلي ورفاقه. حول هذا المهرجان نتابع التقرير التالي لزميلتنا ريم محمد. بمناسبة عيد الجلاء الأغر والذكرى المئوية لإعلان ثورة المجاهد الشيخ صالح العلي ضد الاحتلال العثماني والفرنسي، بدأت فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين في دورته 21، وذلك في ساحة الضريح بمنطقة الشيخ بدر بطرطوس بحضور رسمي وشعبي واسع. وفي بداية الحفل كان هناك مهرجان شعري حول مشاركة الشعراء. يحدثنا الشاعر محمد سعيد العتيق، تحدثنا عن أهمية هذه الذكرى ومشاركتك بمهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي، تفضل. أولا تحية لهذا الوطن ولقائد الوطن ولجيش الوطن وللشعب الصابر المحتسب هذه الانتصارات التي أشرفت على نهايتها إن شاء الله في الغوطة. وما مشاركتنا لهذا اليوم لهذا المهرجان العظيم إلا ذكرى تعبق بالنور وبالفرح وبالانتصارات هذا الهرم الكبير المجاهد الشيخ صالح العلي الذي سطر أجمل البطولات إبان الاحتلال الفرنسي، يعبر عن مقاومة الشعب العربي السوري واللحمة الوطنية عندما كان السلاح يأتي من مدينتنا مدينة العاصي من حماة. هذا التلاحم الوطني هو الذي انتصر به رفاق المجاهد صالح العلي الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين كان من حماة يمدونه سعيد العاص وغيره. وهذه اللحمة الوطنية الجميلة انتصرت فيه على الفرنسيين، والآن اللحمة الوطنية السورية وجيشنا البطل هو الذي سيسطر أجمل البطولات بالتحام الشعب العربي السوري حول القيادة والجيش. وطبعا نحن كشعراء نقاوم ونقاتل بالكلمة وننتصر بالكلمة بدون دماء، جنبا إلى جنب إلى الجندي العربي السوري، ونقول كلمتنا الحرة ككلمة مقاومة وكلمة تعبر عن الحياة أن سوريا ما زالت تعيش وتفرح وتسطر أجمل ملاحم البطولة من خلال الكلمة ومن خلال العسكر ومن خلال الثقافة ومن خلال معطين هذا الجمع الجميل. يذكرني بهذه اللحمة الوطنية من كافة بقاع سوريا الجغرافية، أتى من حماة ومن حمص ومن درعا ومن اللاذقية ليقولوا هنا أننا نحن شعب واحد وراء قائد واحد وراء جيش واحد وسننتصر. تحية إلى كل الشرفاء في العالم، والشيخ صالح العلي يمثل رمز مجاهد ورمز للفقراء ورمز للإنسان المتواضع والإنسان الكريم والشهم صاحب الحسب والنسب ابن المعز الفاضل. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذه المشاركة الكبيرة، وأفتخر أنني من ضمن أسماء الشعراء الذين سيشاركون بقصيدتين، قصيدة للسيد الرئيس بعنوان سفر الخلود، وقصيدة للشيخ صالح بعنوان سفر النور. شاركوهم اليوم إن شاء الله. أيضا نلتقي الأستاذ جمال يوسف أبو سمرة عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة، تحكي لنا عن أهمية إقامة مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في وقت تشهد فيه سوريا الانتصارات، تلو الانتصارات تواجه هجمة شرسة، تفضل. إن إحياء هذه الذكرى العظيمة التي يجب على كل عربي أن يفخر بها وهي جلاء المستعمر عن أرض سوريا الحبيبة، يجب أن تعلم وتعرف كل الأجيال الصاعدة أن لهم أجداد كانوا يقاتلون ويناضلون من أجل تحرير هذا الوطن، وكانوا إخوة وكانوا بجميع طوائفهم يد واحدة، ولم يكونوا في لحظة من لحظات متفرقين، لكن الاستعمار أراد وعبر وسائله وعبر أذنابه هؤلاء الذين سود وجوههم النفط وجمد إحساسهم صقيع الغاز الذي كانوا أداة للاستعمار، الاستعمار الذي أراد أن يفرقنا والذي أراد أن يجعلنا فتاتا وشتاتا، الذي أراد ويريد دائما أن يستغل خيراتنا وأن يجعلنا لا نفكر في لحظة إلا بما نأكل ونشرب. سيحاربنا سيفرقنا كي لا نفكر في يوم من الأيام بالتطور والحضارة والتقدم، كي لا نفكر أبدا أن هناك دولة اسمها إسرائيل، محتلة لأرض فلسطين الحبيبة. نحييكم وكل عام وأنتم بخير. كما نلتقي من لبنان الشاعر فضل الشاعر الشيخ فضل المخدر، أهلا وسهلا فيك. تحدثنا عن مشاركتك بمهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي، وأيضا عن أهمية هذه الذكرى، ذكرى الجلاء عن المستعمر البغيضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة لنا نعتبر حضورنا في هذا المكان هو شرف، خاصة وأن المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي يمثل هذه الكرامة العربية في مواجهة المعتدين الذي يتجدد في كل عصر وفي كل تاريخ. ومن المناسب أن ونحن نعتبر بأن المساهمة في إلقاء التحية في هذا العيد الذي هو هناء مشترك لكل العرب، باعتبار أن جلاء المحتل عن أي شبر عربي هو شرف وعزة لكل الأمة ولكل العروبة. وجودنا في هذا المكان كمساهمة هو شرف لنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا في الإحسان في هذه المناسبة. حضرتك حتلقي قصيدة؟ نعم. نأخذ ذلك يعني عنوانة ومقتطف صغير. مبدئيا في تحية خاصة للشهيد والمهرجان، مهرجان الجلاء، وفي قصيدة للمقاومة بشكل عام، أو قصيدة عروبية تعنى بموضوع المقاومة ومواجهة المحتل. شكرا. كما أقيم على هامش مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي معرض للمهن التراثية والمهن التي تشتهر بها المنطقة الساحلية والعديد من الحرف، والتي تضمنت أطباق القش وأيضا لوحات من شرانق الحرير وأيضا مشغولات صوفية والخيزران. حول مشاركتها تحدثنا الحرفية دلال ديوب. تحدثنا عن مشاركتك وعن القطعة اللي أنت مشاركة فيها بالمعرض، تفضل. الله يجزيك فضلك. مشاركة أنا بلوحات كلياتها من الشغل اليدوي، حتى الورد المصنوع فيها من الشغل اليدوي، بلوحات من بذور الطبيعة، بلوحات من الخيش ومرايا على شكل شغل يدوي، والورد المحطوط عليه شغل يدوي، أو كاسات قواعد أبريق، الشغلات اللي بحاجتها ست البيت كهدايا أو تستعملها في البيت. نعم. وأيضا حول مشاركتها تحدثنا الحرفية رجاء إبراهيم. تحدثنا عن مشاركتك طبعا وخصوصية هذه المشاركة بمهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في ذكرى أعياد نيسان وذكرى الجلاء بشكل خاص، تفضل. هلا أنا مشاركة بأعمالي كلها جديدة من شرانق الحرير ومن هديل الحرير، كانت لبسها جداتنا سابقا، وعم يعني عم نهتم ونحافظ لتراث آبائنا وأجدادنا. وبهالمناسبة العظيمة كمان لنا الفخر إنه نشارك، وخصوصا بيت المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي، وهو متحف كمان، إنه لنا الشرف إنه نشارك بهاليوم العظيم بهالأعمال التراثية اللي يشوفها العالم. ويحتوي متحف المجاهد الشيخ صالح العلي على العديد من الأدوات التي كان يستخدمها الشيخ صالح العلي وأيضا رفاقه المجاهدين خلال تلك الفترة، فترة قبل الاستقلال، وأيضا شهادات ووثائق تخص تلك المرحلة، وشهادات بالمجاهد الشيخ صالح العلي ونضاله ضد الاحتلال الفرنسي ونضاله للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها حرة سيدة مستقلة. مستمعينا، زميلتنا ريم تواكب فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في منطقة الشيخ بدر، والتي ابتدأت فعالياتها أمس عند ساحة الضريح بمهرجان شعري شارك فيه شعراء من كل محافظات القطر ومن العراق ولبنان. ندى، وأيضا افتتح متحف المجاهد صالح العلي أبوابه للزائرين، حيث تضمن معرض للمهن التراثية والحرفية الخاصة بالمنطقة الساحلية. مستمعينا فعاليات اليوم الثاني رح نتعرف عليها أكثر مع زميلتنا المتواجدة حاليا في مركز ثقافي الشيخ بدر مع زميلتنا ريم. طبعا مثل ما عودناكم أمواج دائما عم تكون موجودة في كل حدث. معنا ريم هلأ عبر الهاتف. مساء الخير ريم. مساء الخير، يسعد مساكي رضا، يسعد مساكي غرام، يسعد مساكي أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا ريم، يا ريت تحطينا أكثر نحن والمستمعين بأهم أحداث المهرجان اليوم الثاني على التوالي. تفضلي. نعم، يعني مثل ما بيانتي ببداية الحديث أنه كنا طبعا البارحة فعاليات اليوم الأول من مهرجان المجاهد صالح العلي وتضمنت العديد من النشاطات المهمة وتميز يعني بالحضور الرسمي والشعبي الواسع. اليوم عم نتابع الفعاليات، فعاليات المهرجان، وطبعا في إطار احتفالات نيسان وذكرى الجلاء الأغر اللي عم تتزامن مع انتصارات جيشنا الباسل وأيضا التصدي البطولي للعدوان الثلاثي الغاشم على بلدنا الغالي سوريا. طبعا بلشنا اليوم الثاني بزيارة الدكتورة بوسينة شعبان المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية لمشاركتها في فعاليات اليوم الثاني. ابتدأت بزيارة ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي، ثم المتحف والذي يعني كان هو بالأساس هو منزل المجاهد الشيخ صالح العلي وتم تحويله بقرار من وزارة الثقافة إلى متحف. هذا الحكي يعني منذ سنوات ندى. نعم. طبعا غرف المنزل تحولت إلى قاعات وتحتوي قاعات المتحف وأيضا البحو المحيط بالمنزل. فهذه القاعات يعني تحتوي على الوثائق التاريخية وأيضا رسائل بخط يد الشيخ المجاهد صالح العلي وأيضا ما قال فيه من يعني شخصيات عالمية عاصروا الشيخ المجاهد وعاصروا صلابته وقوته في الدفاع عن كرامة وحرية بلدنا الغالي سوريا. نعم. طبعا طلعت الوفد الدكتورة بوسينة وأيضا كان هناك الفعاليات الرسمية والشعبية على مستوى المحافظة على مقتنيات ومحتويات المتحف. وأيضا في داخل المتحف هناك معرض للمهن التراثية تعودنا عليه من النساء، نساءنا يعني الغاليات في ريفنا. نعم. المهن الحرفية مثل صناعة أطباق القش وأيضا صناعة اللوحات الفنية من شرانق الحرير وأيضا من توالف البيئة والإكسسوارات التي تعتمد أيضا على الأشياء الطبيعية. نعم. بعد ذلك توجهنا إلى المركز الثقافي في الشيخ بدر. تم لقاء سياسي بحضور شعبي واسع يعني تميز صراحة يعني في شاشة حاصينا في خارج القاعة. نعم. لكي يستوعب أعداد الناس يعني اللي شغوفة طبعا لتسمع حديث الدكتورة. إذن في إقبال جماهيري كبير ريم. نعم. طبعا في تأكيد واضح يعني ومن خلال الدلائل، ليس هو يعني هذا كلام يعني يقال، أن الانتصار إن شاء الله انتصار سوريا على الحرب الإرهابية الظالمة التي تعرضت لها تحقق ويتحقق يوما بعد يوم. نعم. وخاصة أن يعني هذا العدوان الثلاثي الذي تعرضت له سوريا وتصدت له دفاعاتنا الجوية وهو ما يؤكد بأن يعني طبعا سوريا انتصرت. صحيح. وحققت يعني انتصارا ساحقا يحقق لها رقما قياسيا في بين الدول. طبعا قدمت الدكتورة بوسينة شعبان شرحا سياسيا مفصلا عن حقيقة الأوضاع وطبعا التأكيد ثم التأكيد أن من أسرار الانتصار وأسرار يعني الصمود تواجه هذه الحرب هو هذا الشعب الذي صمد منذ اليوم الأول وأسقط كل الأقاويل والأكاذيب التي يعني صارت تسوقها القنوات التضليل الإعلامي. طبعا وانتصارات الجيش العربي السوري وبطولاتهم ودماء الشهداء والجرحى الأبطال. في المركز الثقافي أيضا هناك معرض فني تشكيلي شارك فيه 40 فنانا تشكيليا. لنعرف أكثر عن المعرض مع الفنانة رنا حيدر. يسعد أوقاتك عبر هو إذاعة أمواج. يا حلا تحكي لنا شو يعني الفنانين 40 مشارك قدموا أكثر من 50 لوحة، ما هي كانت أهم العناوين التي يعني حاولوا إنه يحكوا عنا في أجواء احتفالات نيسان وأجواء ذكرى الجلاء؟ طبعا شاركنا نحن في المعرض الفني التشكيلي من 40 فنان تسجيلة وأربعين لوحة، يعني كل فنان عبر بلوحة عن هالفكرة المناسبة والذكرى الغالية على قلوبنا، ذكرى الجلاء العدو عن أراضي الأرض العرب، أرض الأراضي السورية. طبعا محتوى اللوحات كلها عبارة عن لوحات سياسية بتضم العلم، بتضم البحر، بتضم البيئة اللي نحن عايشين فيها. نحن حاول الفنانون يجسدوا بأعمالهم صورة البلد، البلد الحلوة، صورة بلدنا سوريا، سوريا اللي دائما نرفع راسنا انه نحن الشعب السوري لا يمكن اي عدو يقدر انه يدخل على بيوتنا ويحاول يسيء لكرامتنا. نحن عبرنا بريشتنا، الجندي بيعبر بسلاحه، نحن بنعبر بريشتنا، بنعبر بالواننا. انا بالنسبه لي شاركت بلوحه عباره عن الورود، الورد هي زرعه الفرحه بقلوب شعبي. اللوحه هي لوحه ورد، رمز للمحبة، رمز للسلام، رمز للعزة، رمز للكرامة. نحن شعب لا يمكن أنه نكون غير شعب قوي ومتماسك بكل جوانبه. إن شاء الله بيعمل هالبلد، ومهرجان كتير رائع، ومشاركتي كان إلي الشرف في مشاركتي بهالمهرجان الرائع. نعم ندى، يعني نعم ريم، مثل ما تبعتي يعني صحيح. تحية للفنانة رنا حيدر ولكل الفنانين التشكيليين المشاركين أيضا في هذا المهرجان الفني أو المعرض نعم. الفني ريم بس أنا حابة أضيف أنه الفعاليات المهرجان مستمرة مساء اليوم بحفل فني للفنان الموسيقي مهدي إبراهيم وفرقته وفرقته طبعا، ونحن نعيش أجواء ويعني انتصارات الجيش العربي السوري، وأيضا أجواء ذكرى الجلاء الأغر. إن شاء الله يعني تتعزز هذه الذكرى مع مزيد من الانتصارات لتطهير أرض سوريا الغالية من رسل الإرهاب على كامل الجغرافيا. إن شاء الله. شكرا لك زميلتنا ريم، يعني كانت الدكتورة كما ذكرتي بوسينة شعبان مستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أدلت بتصريح خاص أيضا لإذاعة أمواج بعد زيارتها ضريح الشيخ المجاهد صالح العلي، نستمع إليه مستمعينا معا. أنا سعيدة جدا أن أكون اليوم في مقام الشيخ صالح العلي في الذكرى المئوية لإطلاق الثورة، إطلاق أول رصاصة للثورة السورية ضد المستعمر الفرنسي، وأن نكون في هذه الذكرى أيضا نحتفل بانتصار قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي على العدوان الثلاثي الذي قادته أمريكا وفرنسا وبريطانيا، والرابع الغير مرئي هو إسرائيل في هذا العدوان على بلدنا. والحمد لله هذا الذي برهن أننا نحن انتصرنا على كل قواهم، ليس فقط في هذا العدوان منذ أيام، وإنما منذ عام 2011 وهم يقودون العدوان ضد سوريا بشكل غير مباشر، ومن خلال هؤلاء الإرهابيين الذين مولوهم وسلحوهم وأرسلوهم إلى بلدنا. ولكن عزيمة السيد الرئيس بشار الأسد وعزيمة الشعب السوري وتضحيات الشعب السوري وتضحيات الشهداء والجرحى هي التي صنعت هذا الانتصار. من هنا من طرطوس نحيي كل شهداء الوطن ونحيي كل الجرحى، ونقول لهم كل نقطة دم من دمائكم هي غالية علينا وسوف يخلدها التاريخ كما خلد انطلاقة الثورة السورية ضد المستعمر الفرنسي. سيد الرئيس يملأه الاعتزاز بهذا الشعب والحب لهذا الشعب الذي أثبت أنه جدير بأن يقاوم كل هذه القوى الطاغية والاستعمارية التي تكالبت على بلدنا. وأنا شخصيا أقول أنه بعد هذا العدوان الثلاثي السيد الرئيس بشار الأسد هو زعيم العرب جميعا، وهو زعيم المقاومة، وهو زعيم ضد الاستعمار والاستكبار بإذن الله، وحقق النصر مستقبلا كما حققه اليوم في سوريا.